بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في السجدة في النجم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبي عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، يعني النجم، والمسلمون والمشركون والجن والإنس. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم: ليس في المفصل سجدة، وهو قول مالك بن أنس، والقول الأول أصح، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في السجود في النجم. السجود في النجم هو أو سجدة النجم هي أول السجدات في سجدات المفصل، لأن المفصل يبدأ من قاف، وفيه ثلاث سجدات: سجدة النجم وسجدة الانشقاق وسجدة العلق. فهذه ثلاث سجدات في المفصل اختلف، وهي مما اختلف فيه، وكذلك سجدة الصاد والسجدة الثانية من الحج، هذه خمس مختلف فيها، والراجح ثبوتها وصحة الأحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أن ذكرت أن العلماء أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، ليس هناك أكثر من 15 سجدة، واتفقوا على 10 منها واختلفوا في 5، وأن 5 المختلف فيها الصحيح فيها ثبوتها، وأنه يسجد فيها، فتكون 15 سجدة كلها محل سجود، 10 متفق أجمع عليها، و5 مختلف فيها والصحيح ثبوت ذلك. وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فسجد المسلمون والكفار والجن والإنس يدل على ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في هذه السورة عندما قرأها سجد عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على مشروعية السجود في هذا الموضع من مواضع القرآن التي هي إحدى سجدات المفصل. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى ما دل عليه هذا الحديث، وأنه يسجد في هذا الموضع، وبعض أهل العلم قال إنه ليس في المفصل سجدات، ولكن الصحيح أن سجدات المفصل 3 كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها يسجد فيها. وأل في قوله الإنس والجن والمسلمون والمشركون هي للعهد الذهني، أي الموجودين في ذلك المكان أو في ذلك الوقت عنده صلى الله عليه وسلم ومعه، وليس المقصود من ذلك العموم المطلق أو الجنس، لأن السجود إنما هو للمسلمين الذين كانوا معه سجدوا معه، وكذلك المشركون وكذلك الجن والإنس الذين كانوا موجودين معه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. وقيل إن سجود الجميع، لأن هذه أول سجدة حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن سجود المشركين إنما كان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ النجم وكان له سكتات يعني يسكت فيها، فعند ذلك تكلم الشيطان بكلام سمعه المشركون وظنوا أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وسجدوا معه. ومعلوم أن قصة الغرانيق التي وردت هي باطلة وغير صحيحة، ولا يجوز أن يقال إن الشيطان تكلم على لسانه أو أنه جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم الكلام في قصة الغرانيق، وإنما هذا على لسان الشيطان وليس على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن ظن المشركون أن هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن السجود في سورة السجدة سورة النجم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصة الغرانيق تذكر عند هذه السورة، وتذكر أيضا عند قوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. وقد فسر العلماء المقصود من هذه الآية بتفسيرين، أحدهما أن الشيطان يلقي في قلوبهم الوساوس والشكوك، وثم الله عز وجل يزيل ذلك عن المؤمنين ولا يبقى أثره في نفوسهم ويحكم الله عز وجل آياته. وفسر بالتفسير الذي أشرت إليه، وهو أنه إذا قرأ يعني كما في قصة النجم، وعندما سكت تكلم الشيطان بكلام ظنوا أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك حصل سجودهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذلك الذي حصل من الشيطان إنما هو مدح لآلهتهم التي هي اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وأما كون ذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصح ولا يجوز أن يقال، لأن هذا من أبطل الباطل وأقبح الأشياء وأشدها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم أن يتكلم إلا بالحق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يجوز أن يتصور مثل ذلك. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله البزار البغدادي. هو البزاز ولا البزار؟ شوف الضبط ايش قال فيه احمد شاكر، ما قال في شيء. تقريب البزاز هنا هو البزاز، يعني نسبة إلى البز إلى باع البز. وهارون بن عبد الله البزاز الملقب الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العمدري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وأبي هريرة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون السجود في سورة النجم. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس في المفصل سجدة. نعم. وهو قول مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والقول الأول أصح. الشافعي. لا لا. والقول الأول أصح. وبه يقول الثوري. والقول الأول أصح الذي هو فيها أنها يسجد فيها. وقول الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن المبارك. وابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والشافعي. والشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة في مذاهب السنة وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. وأحمد. وأحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة في مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإسحاق. وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة لما ماجه. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. هذا مكرر تكرار لما تقدم. هل صحيح أن سبب السجود أنها أول سجدة نزلت؟ هكذا قيل ما أدري عن صحته. يقول الأخ كيف عرف ابن عباس رضي الله عنهما بأن الجن سجدوا؟ معلوم أن ابن عباس رضي الله عنه يعني أن حديثه أو كثير منها من مراسيل الصحابة كثير منها من مراسيل الصحابة وعلم ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذا لا يعرف إلا من طريقه ومن الأخبار به لأن الجن غائبون عن الناس وهم يرون الناس من حيث لا يرونهم كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم فذلك لا يكون إلا عن طريق الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هذا يقول ابن عباس قال الإنس مع أن المسلمين والمشركين يشمل الإنس في ذلك الوقت هذا كما هو له من عطف الخاص على العام من عام على الخاص. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من لم يسجد فيه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النجم فلم يسجد فيها. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح. وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو عيسى باب ما جاء في من لم يسجد فيه. نعم. فيه أي في النجم. والمقصود أنه لما ذكر السجود فيها في الباب الأول ذكر عدم السجود في الباب الثاني وهذا وأورد في حديث زيد بن ثابت وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب وأنه ليس بلازم وإنما هو من الأمور المستحبة من فعله فقد فعل أمرا مشروعا ومن لم يفعله فإنه لم يترك يعني شيئا واجبا. وأن هذا شأن سجود التلاوة كما جاء عن عمر من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. وعلى هذا وهذا يدل أو هذا الذي جاء في حديث زيد بن ثابت يدل على عدم لزومه ووجوبه. وقد أورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي أن زيد بن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلما جاء عندها لم يسجد. ولو كان السجود لازما لكان النبي أمر زيد بن ثابت أن يسجد ويسجد معه. وليس المقصود أن زيد لم يسجد وإلا سبب عدم سجود الرسول صلى الله عليه وسلم لأن زيد بن ثابت لم يسجد بل لو كان ذلك أمرا لازما لأمره يسجد وسجد معه. ومن المعلوم أن السجود يكون من القارئ ومن المستمع من القارئ والمستمع، والمستمع يسجد تبعا للقارئ، لا يسجد استقلالا وإنما يسجد تبعا لأنه هو الإمام في هذا. فسجود الحديث يدل على أن سجود التلاوة ليس بواجب. وأما التأول الذي قالوا أنه لم يسجد زيد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب أن لو كان ذلك أمرا متعينا وأمرا لازما لأمره أن يسجد صلى الله عليه وسلم، لأمر زيد أن يسجد، وكذلك أيضا هو يعني يسجد معه إذا سجد، لكن عدم أمره له بالسجود دل على أنه ليس بلازم، وأن الأمر كما جاء عن عمر رضي الله عنه أن من سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. قال حدثنا يحيى بن موسى. يحيى بن موسى هو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط. عن يزيد بن عبد الله بن قسيط وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح، وتأول بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود لأن زيد بن ثابت حين قرأ فلم يسجد لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا السجدة واجبة على من سمعها فلم يرخصوا في تركها، وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال إن سجد إن سمع وهو على غير وضوء توضأ وسجد، وهذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أنه يسجد ولو كان على غير وضوء، لأن التلاوة كما هو معلوم تكون على غير وضوء، فكذلك يكون السجود للتلاوة على غير وضوء. هذا قول لبعض أهل العلم، وقد قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه تهذيب السنن، ويعني أوضح ذلك. وقد أحضرت الكتاب لنقرأ منه كلام القيم فيما يتعلق بهذه المسألة، وهذا في صفحة 66 من الجزء الأول. يعني هو أصل المسألة يتكلم عن الطهارة. نعم. عند حديث تحريمها التكبير افتح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، عند شرح هذا الحديث في كتاب الطهارة. نعم. فإن قيل فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟ قيل فيه قولان مشهوران، أحدهما يشترط له الطهارة، وهذا هو المشهور عند الفقهاء ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافا، وربما ظنه بعضهم إجماعا. والثاني لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري، وهو قول عبد الله بن عمر ذكره البخاري عنه في صحيحه فقال وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء، وترجمه البخاري، واستدلاله يدل على اختياره إياه، فإنه قال باب من قال يسجد على غير وضوء هذا لفظه. واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة، قالوا فإنه له تحريم وتحليل كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي، وفيه وجه أن يتشهد له، وهذا حقيقة الصلاة. والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلم له. وقال عطاء وابن سيرين إذا رفع رأسه يسلم، وبه قال إسحاق بن راهوية. واحتج لهم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قالوا ولأنه يفعل تبعا للإمام، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة. قال الآخرون ليس معكم باشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، وأما استدلالكم بقوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو من أقوى ما يحتج به عليكم، فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا، وقال الحسن البصري بياض. ويذكر نحوه عن عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه، والذي يدل على ذلك أن الذين قالوا يسلم منه إنما احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليله التسليم، وبذلك احتج لهم إسحاق، وهذا استدلال ضعيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوها ولم ينقل عنهم سلام منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره. وتجويز كونه سلم منه ولم ينقل كتجويز كونه سلم من الطواف. قالوا والسجود هو من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا شرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور وإن كانت من أجزاء الصلاة فكذا لا يشترط للسجود، يعني في خارج الصلاة، يعني لا تشترط في خارج الصلاة. نعم. وكونه جزءا من أجزائها لا يجب أن لا يفعل إلا بوضوء. واحتج البخاري بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، ومعلوم أن الكافر لا وضوء له. قالوا وأيضا فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة ولا سألهم هل كنتم متطهرين أم لا، ولو كانت الطهارة شرطا فيه للزم أحد الأمرين، إما أن يتقدم أمره لهم بالطهارة، وإما أن يسألهم بعد السجود ليبين لهم الاشتراط، ولم ينقل مسلم واحدا منهما. فإن قيل فلعل الوضوء تأخرت مشروعيته عن ذلك، وهذا جواب بعض الموجبين. قيل الطهارة شرعت للصلاة من حين المبعث، ولم يصلي قط إلا بطهارة، أتاه جبريل فعلمه الطهارة والصلاة. وفي حديث إسلام عمر أنه لم يمكن من مس القرآن إلا بعد تطهره، فكيف نظن أنهم كانوا يصلون بلا وضوء؟ قالوا وأيضا فيبعد جدا أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء. قالوا وأيضا ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. قالوا وقد كان يقرأ القرآن عليهم في المجامع كلها، ومن البعيد جدا أن يكون كلهم إذ ذاك على وضوء، وكانوا يسجدون حتى لا يجد بعضهم مكانا لجبهته، ومعلوم أن مجامع الناس تجمع المتوضئ وغيره. قالوا وأيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحرة سجدوا لله سجدة فقبلها الله منهم ومدحهم عليها، ولم يكونوا متطهرين قطعا، ومنازعون يقولون مثل هذا السجود حرام، فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز؟ فإن قيل شرع من قبلنا شرع ليس بشرع لنا، قيل قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا، وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع. أنا ما فهمت الكلام هذا، موضع سحرة فرعون ما فهمت. قالوا أيضا فقد أخبر الله تعالى في غير موضع من القرآن أن السحرة سجدوا لله سجدة فقبلها الله منهم ومدحهم عليها، ولم يكونوا متطهرين قطعا، ومنازعون يقولون مثل هذا السجود حرام. مثل سجود المشركين، أقول السحرة مثل سجود المشركين، والمشرك لا وضوء له. فكيف يمدحهم ويثني عليهم بما لا يجوز؟ فإن قيل شرع من قبلنا ليس بشرع لنا، قيل قد احتج الأئمة الأربعة بشرع من قبلنا وذلك منصوص عنهم أنفسهم في غير موضع، قالوا سلمنا، لكن ما لم يرد شرعنا بخلافه. قال المجوزون فأين ورد في شرعنا خلافه؟ فأين ورد في شرعنا خلافه؟ قالوا وأيضا فأفضل أجزاء الصلاة وأقوالها هو القراءة ويفعل بلا وضوء فالسجود أولى. قالوا وأيضا فالله سبحانه وتعالى أثنى على كل من سجد عند التلاوة، فقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فضل سواء كانوا بوضوء أو بغيره. بلا فضل على طول يعني مباشرة. وهذا يدل على أنهم سجدوا عقب تلاوته بلا فصل سواء كانوا بوضوء أو بغيره، لأنه أثنى عليهم بمجرد السجود عقب التلاوة ولم يشترط وضوءا. وكذلك قوله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قالوا وكذلك سجود الشكر مستحب عند تجدد النعم المنتظرة، وقد تظاهرت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في مواضع متعددة، وكذلك أصحابه مع ورود الخبر السار عليهم بغتة، وكانوا يسجدون عقبه ولم يؤمروا بوضوء ولم يخبروا أنه لا يفعل إلا بوضوء. ومعلوم أن هذه الأمور تدهم العبد وهو على غير طهارة، فلو تركها لفاتت مصلحتها. قالوا ومن الممتنع أن يكون الله تعالى قد أذن في هذا السجود وأثنى على فاعله وأطلق ذلك وتكون الطهارة شرطا فيه، ولا يسنها ولا يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ولا روي عنه في ذلك حرف واحد. وقياسه على الصلاة ممتنع لوجهين: أحدهما أن الفارق بينه وبين الصلاة أظهر وأكثر من الجامع، إذ لا قراءة فيه ولا ركوع، لا فرضا ولا سنة ثابتة بالتسليم، ويجوز أن يكون القارئ خلف الإمام فيه ولا مصافة فيه، وليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق. الثاني أن هذا القياس إنما يمتنع لو كان صحيحا إذا لم يكن الشيء المقيس قد فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقع الحادثة، فيحتاج المجتهد أن يلحقها بما وقع على عهده صلى الله عليه وسلم من الحوادث أو شملها نصه. وأما مع سجودي وسجود أصحابه وأطلاق الإذن في ذلك من غير تقييد بوضوء فيمتنع التقييد به. فإن قيل فقد روى البيهقي من حديث الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر، وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر، مع أن في بعض الروايات وكان ابن عمر يسجد على وضوء، وهذا هو اللائق به لأجل رواية الليث. قيل أما أثر الليث فضعيف، وأما رواية من روى كان يسجد على وضوء فغلط، لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله والمشرك ليس له وضوء يدل على أن الرواية بلفظ غير وعليها لفظ غير يعني اللفظ بلفظ غير نعم على غير وضوء وعليها أكثر الرواة. ولعل الناسخ استشكل ذلك فظن أن لفظة غير غلط فأسقطها، ولا سيما إن كان قد اغتر بالأثر الضعيف المروي عن الليث، وهذا هو الظاهر، فإن إسقاط الكلمة للاستشكال كثير جدا. وأما زيادة غير في موضع في مثل هذا الموضع فلا يظن زيادتها غلطا، ثم تتفق عليها النسخ المختلفة أو أكثرها. وصاحب يعني الشرح ذكر في آخرها أو في آخر الكلام على يعني الحديث هذا وغيره كلام صاحب المغني، ولم يطل فيه، وإنما يعني أتى اشتراط الوضوء أنه مطلوب. وقالوا إن سمع الرجل وهو على غير وضوء فإذا توضأ سجد، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. وقال بعض أهل العلم إنما السجدة على من أراد أن يسجد فيها والتمس فضلها، ورخصوا في تركها إن أراد ذلك. واحتجوا بالحديث المرفوع حديث زيد بن ثابت حيث قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، فقالوا لو كانت السجدة واجبة لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي صلى الله عليه وسلم. واحتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ثم قرأها في الجمعة الثانية فتهيأ الناس للسجود فقال إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد ولم يسجدوا. فذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول الشافعي أحمد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجدة في صاد. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد، قال ابن عباس وليست من عزائم السجود. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. ثم أرد أبو عيسى باب السجود في صاد، وأرد في ذلك حديث ابن عباس حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد وسجد فيها، ثم قال ابن عباس وليست من عزائم السجود، يعني أنها ليست من الأشياء المتأكدة أو المؤكدة، وهذا يدل على التفاوت يعني في السجدات وأنها تتفاوت في التأكد وعدمه. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، هو صديق أخرج حديثه مسلم وأبو داود مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني مر ذكره. عن عكرمة كذلك مر ذكره. عن عباس وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في ذلك، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من يسجد فيها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم إنها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. وصحيح أنه يسجد فيها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السجدة في الحج. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، قال نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، وروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. ثم أرد أبو عيسى رحمه الله باب السجود في الحج. والحج فيه سجدتان، الأولى متفق عليها ومجمع عليها. وأما الثانية التي في آخرها والتي كانت بلفظ الأمر هذه مختلف فيها، والصحيح ثبوتها ثبوت السجود فيها. وقد أورد المصنف رحمه الله في ذلك حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال فضلت سورة الحج بسجدتين، أي أفضلت بسجدتين؟ قال نعم، ومن لم يشدهما فلا يقرأهما، ومن لم يشدهما فلا يقرأهما. فقيل معنى ذلك أنه يتجاوزهما حتى يعني لا يسجد إذا كان لا يريد أن يسجد. والشيخ أحمد شاكر رحمه الله يقول إن هذا يعني ليس من قبيل النهي، وإنما هو من قبيل من جنس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنما يدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني معنى ذلك أن هذا مطلوب وأنه لا يتأخر الإنسان عن السجود فيهما. وهذا الحديث في إسناده من فيه كلام، ولكن له شاهد من حديث عمرو بن العاص يعني ذكره الشارح، وفيه ذكر 15 سجدة يعني مع بعض. فالسجود في الثانية من سورة الحج ثابت، وهو أحد المواضع الخمسة التي اختلف فيها، وقد عرفنا أن الصحيح هو ثبوت السجود فيها جميعها. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة، عن ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، ومن سمع منه قبل اختلاط فسمعه صحيح، وقتيبة ممن سمع منه قبل اختلاط. عن مشرح ابن هيعة كذلك العبادلة الأربعة يعني من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم عبد الله بن مبارك وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن وهب. فهؤلاء روايتهم عن ابن وهب عن ابن لهيعة محمولة على هي من قبيل ما سمع قبل الاختلاط. نعم. أخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن مشرح ابن هاعان وهو مقبول، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه. مقبول، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا رباعي. نعم. وهذا من الرباعيات. قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر وابن عمر أنهما قالا فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري ومالك وأهل الكوفة. مرة ذكر هؤلاء. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول في سجود القرآن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج يا حسن أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال الحسن قال لي ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال فقال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رد أبو عيسى باب ما يقول في السجود في القرآن. نعم. باب ما يقول في سجود القرآن وقد أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه يعني رجلا جاء للنبي وقال أنه رأى في المنام أنه يقرأ وأنه سجد وأن الشجرة كان يصلي إلى شجرة وأنه سجد شجرة وأنها كانت تقول يعني هذا الذكر الذي أورده المصنف هنا فهو يدل على أنه من الذكر في السجود. ويقال أيضا في سجود التلاوة مثل ما يقال في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وكذلك يقول يعني هذا الذي ورد وكذلك أيضا ورد غيره سلي وجه الله الذي خلقه وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين وهذا أيضا يكون في سجود التلاوة وسجود الصلاة أيضا. نعم. قال حدثنا قتيبة قتيبة مر ذكره عن محمد بن يزيد بن خنيس محمد بن يزيد بن خنيس هو مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد وهو مقبول نعم أخرجه الترمذي وابن ماجه مقبول أخرجه الترمذي وابن ماجه عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس مرة ذكره قال وفي الباب عن أبي سعيد أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود الليل وتقييد بسجود الليل يعني بيان للحالة التي سمعت فيها ولا يعني ذلك أنه يكون مختصا بسجود التلاوة في الليل بل يكون في الليل والنهار ولكن هذا إخبار عن الشيء الذي وقع وعن الشيء الذي قد حصل وليس له مفهوم بمعنى أن الحكم يختص به فلا يكون السجود في النهار لمن قرأ بل الحكم في ذلك سواء فيسجد في الليل وفي النهار عند تلاوة القرآن وحصول السجود فإنه يسجد عند ذلك ويدعو بهذا الدعاء سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره لا حول شق سمعه وبصره بحوله وقوته شق سمعه وبصره بحوله وقوته وفي بعض الروايات فتبارك الله أحسن الخالقين وفي بعض الروايات فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي هذا الحديث بيان أن الأذنين من الوجه لأنه قال سجد وجهي لله وشق سمعه فأضاف السمع إلى الوجه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوضوء الأذنان من الرأس أي فيمسحان ولا يغسلان أي أنهما من الرأس فيمسحان ولا يغسلان. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن عبد الوهاب الثقفي عن الوهاب الثقفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن خالد الحذاء عن خالد بن مهران الحذاء هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة والحذاء ها هذا لقب. وقد قيل إن هذا اللقب لم يكن لكونه يصنع الأحذية ولا يبيعها، وإنما كان يجلس عند الحذائين فنسب إلى, إلى, إلى, إلى هذه المهنة فقيل له الحذاء. وهذا نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن، لأن الذي يسبق إلى الذهن البيع أو الصناعة، كونه يبيع الأحذية أو يصنعها هذا الذي يسبق إلى الذهن، وأما كونه من أجل جلوسه عند الحذائين فهذا لا يسبق إلى الذهن. وهذا من جنس يزيد بن صهيب الفقير، الفقير المتبادل الذهن أنه من الفقير وليس كذلك، وإنما كان يشكو فقار ظهره، يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير، فهي نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن. وهو ثقة خالد الحذاء، ثقة أخرجه أصحابه في الستة. ويقال إنه كان عند الحذائين ويقول احذو على كذا، يعني يرسم له يعني رسم يعني على شكل النعل، ويقول احذو على كذا، يعني انه يقص على هذا الرسم وعلى هذا المقدار الذي يقول احذو على كذا، يعني على هذا الشكل وعلى هذا المقدار، فقيل له الحذاء. عن أبي العالية، عن أبي العالية وهو رياح رفيع بن مهران، وهو الرياحي، وهو الرياحي رفيع بن مهران، بن مهران ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من صديق، وهي واحدة من سبع أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول السائل هل يجوز الجمع بين الدعائين في سجدة واحدة؟ نعم يجوز. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في من فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد. نقف والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف كلام المبارك فوري على الوضوء، على عدم الوضوء أو الوضوء، من ذكر في الآخر يعني في تنبيهات. فائدة: قال ابن قدامة في المغني: اشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحائض تسمع السجدة تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال: ويقول اللهم لك سجدت. وعن الشعبي: في من سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فيدخل في عمومه السجود، ولأنه صلاة فيشترط له ذلك كذات الركوع. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام: والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة، فالدليل على من شرط ذلك. انتهى. وقال الشوكاني في النيل: ما ملخصه؟ ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان. وأما ستر العورة واستقبال القبلة مع الإمكان فقيل إنه معتبر اتفاقا. قال في الفتح: لم يوافق ابن عمر لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي، أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح، وأخرج أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء. انتهى كلام الشوكاني. قلت: الاحتياط للعمل فيما قال ابن قدامة في المغني، وعليه عملنا، هذا ما عندنا، والله تعالى أعلم. ومن الأمور المتعلقة بسجود التلاوة، إذا كان في الصلاة فإنه يكبر له عند السجود وعند القيام من السجود لعموم قوله، لعموم ما جاء أنه يسجد عند كل خفض ورفع. ومعلوم أن المصلي عندما يسجد يعني يكون فيه الخفض، وعندما يقوم من السجود يكون فيه الرفع، فيكون داخلا تحت هذا العموم. أما إذا كان في غير الصلاة فبعض أهل العلم قال إنه يكبر عند السجود، وبعضهم قال إنه لا يكبر لأنه لم يثبت. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر العمري في سنن أبي داود، وقال الشيخ الألباني عند ذكره قال: منكر بلفظ التكبير، منكر بلفظ التكبير، يعني أنه ثابت بدون التكبير، وأنه يسجد يعني ولكن بلفظ التكبير أنه منكر، لأنه جاء من رواية عبد الله ابن عمر العمري المكبر. فليس هناك شيء ثابت فيما يتعلق بالتكبير وكذلك فيما يتعلق بالتسليم. يقول السائل: هل يقول هذا الذكر بعد سبحان ربي الأعلى أو يقول مستقلا؟ لا، بعده. يقول: إذا كانت المرأة تقرأ على زوجها القرآن ومرت بآية سجدة، فهل يأتم بسجودها أم يأمها هو، أم يسجد كل واحد منهم منفردا؟ كما هو معلوم المرأة لا تأم الرجل، ولا يصلي الرجل وراء المرأة، وكونها تسجد، نعم تسجد، وهو أيضا له أن يسجد على اعتبار أنه سامع لا على اعتبار أنه مأموم وأنها إمامه، فإن المرأة لا تأم الرجل. ثم أيضا يعني قالوا أن أيضا قالوا أن سجود التلاوة يختلف عن سجود الصلاة، وذلك أنه لا يشترط له ما يشترط، ولهذا حتى المصافة لا تلزم، وحتى تسوية الصفوف ليس المطلوب، بل الناس يسجدون إذا كانوا على هيئتهم التي عليها لا يحتاجون إلى أن يصفوا، وحتى لو كان وراءه أو أمامه فإنه يسجد، ولا يلزم أن يأتي ويصف بجواره عن يساره. ولهذا قال ابن القيم أنه لا يلزم فيه المصافة. يقول: هل يجوز تأخير السجدة إلى وقت مناسب؟ السجدة هي عند المناسبة، السجدة عند مناسبتها، ومناسبتها حصول الوصول الآية التي فيها سجدة، فلا يؤخرها وإنما يأتي بها. وكيف يؤخرها؟ حتى يتوضأ. نعم، بعض أهل العلم قال هذا أنه يتوضأ ثم يسجد، ولكن الصحيح أنه يسجد وإن لم يكن متوضئا. يقول: هل يجوز الإمام إذا كان سيصلي وفي أثناء قراءة السجدة فيقول لهم سنمر على آية السجدة؟ لا، بالنسبة للسرية ليس له أن يسجد. إذا كان يصلي يقرأ في قراءة يعني في صلاة سرية فإنه لا يسجد عندما يمر بسجدة، لأن هذا يشوش على الناس. وأما إذا كان في جهرية فإنه يسجد ويسجدون معه، فإن فشل يسجدون معه ولا يحتاج إلى يقول أننا سنمر بسجدة وأننا سنسجد، لأن السجدة معروف أنها في هذه السورة التي يقرأ فيها، فإذا سجد يسجدون وراءه. فيقول: إذا كنت أقرأ القرآن ثم مرت بي سجدة فهل أخر مباشرة على هيئتي أم يجب علي أن أجلس في الجلسة التي مثل بين السجدتين ثم أسجد بعدها؟ إذا كان قائما يسجد عن قيام، وإذا كان جالسا على أي هيئة يسجد عن جلوس، يسجد عن جلوس. وجاء عن عائشة يعني بسند ضعيف أنها كانت تقوم إذا مرت بالسجدة وهي جالسة، قامت وسجدت عن قيام، لكنه لم يثبت. ولكن الإنسان إذا كان يقرأ وهو قائم يسجد عن قيام، وإذا كان يقرأ وهو جالس فإنه يسجد عن جلوس. لكن يعني هيئة الجلوس على أي هيئة كان الإنسان جالس، سواء كان متربع أو جالس يعني قد مد رجليه أو أنه يعني متكئ أو على أي حال، فإنه يسجد، يسجد عن جلوس. يقول المستمع الذي سجد هل يرفع قبل القارئ أم يتقيد به باعتبار أنه إمام؟ لا يتقيد، يعني يصير مع القارئ. ويقولون يسجد المستمع ولا يسجد السامع. المستمع هو الذي يتابع ويتأمل، وأما السامع هو الذي يسمع الصوت ولا يدري ولا يتابع، فهذا يسجد وهذا لا يسجد. يقول هل صحيح أن سبب سجود المشركين هو تأثرهم بكلام الله لما فيه من حق، أي بدون أن يشعروا خروا ساجدين؟ الله أعلم، يعني هم مشركون كما هو معلوم، يقولون عنه أنه سحر، يعني هذا القرآن أنه سحر، والرسول يصفونه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر. ولكن لا شك أن القرآن يعني معجز، ويعني فيه كما أخبر الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكفار قريش ذكر كما جاء في أول سورة فصلت عند تفسيرها، ذكروا أن كفار قريش اجتمعوا وطلبوا من واحد منهم أن يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويفاوضه ويقول إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجة زوجناك، يعني أحسن ما يكون عندنا، وإن كنت تريد كذا وكذا. فلما فرغ من هذا العرض الذي يعرضه عليه قال له اسمع، فقرأ سورة أول سورة الفصلت حتى جاء عند قوله فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فقال أمسك. ثم إنه رجع إلى قومه وأخبرهم بالذي حصل، فقالوا سحرك محمد. ومعلوم أيضا قصة جبير بن مطعم نوفل رضي الله عنه وسبب إسلامه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يقرأ بالطور. جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه كان قبل أن يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بسورة الطور، فلما جاء عند قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من هذا الكلام وجزالته وقوته وفصاحته ولاغته. ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحائض إذا كانت تقرأ عن ظهر قلب ومرت بآية السجدة، إيش الحائض تقرأ عن ظهر قلب ومرت بآية السجدة؟ لا تسجد، يعني لا يشتغل في الطهارة، يعني حتى لو كان عليها الحدث الأكبر. وكذلك هل يلزم المرأة أن تلبس الخمار عند سجود التلاوة؟ لا ما يلزم. يقول السائل إذا كنت أكرر سورة فيها سجدة من أجل حفظها فهل يكفي أن أسجد سجدة واحدة أم أسجد كلما كررت هذه الآية؟ لا لا يكفي سجدة واحدة. أقول يكفي سجدة واحدة. أما إذا كررها وعادها للتكرار يعني مثلا يقرأ صفحة يعيدها ويكررها يسجد مرة واحدة. هل يكون سجود التلاوة في كل الأحوال حتى في أوقات النهي عن الصلاة؟ هنا يقول عندنا بعض الناس في سجدة التلاوة يقول سبحان بدل أن يسجد بدل من السجدة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ثابت؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. إذا قرأ الإمام سورة العلق أو النجم وسجد في آخر آياتها فماذا يفعل إذا قام من سجود التلاوة؟ هل يقرأ مرة ثانية أم له أن يركع مباشرة؟ له أن يقرأ بعد ذلك شيئا من القرآن وله أن يركع بدون ما يقرأ، كل ذلك سائغ. ومثلها سورة الأعراف الآية في آخرها. يقول إذا سجد القارئ وأنا أستمع إليه في شريط فهل يشرع لي السجود؟ لا، كونك تسمع الشريط هذا ما في السجود. يقول فضيلة الشيخ أليس سجود أو سجدات التلاوة ثبتت بالرواية؟ فنحن نجد أن بعض السجدات لا توجد في بعض الروايات كرواية حفص وبعض الروايات كرواية ورش، فكيف يتدخل في إثبات سجدات الفقهاء؟ أليس المسألة مسألة رواية ونقل الفقهاء؟ إيه، لما ذكرتم أن 10 متفق عليه إيه؟ وخمس مختلف فيه. وهذه مسألة تنقل بالرواية لأن قراءة إيه؟ لكنها كيف لكنها ثابتة في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذه الخمس عشرة عشر بالإجماع وخمس مختلف فيها والصحيح ثبوتها. يقول أحيانا لا يرى الإمام كما هو الحال في مصلى النساء فهو مفصول بحاجز، وعندما يمر الإمام بالسجدة ويكبر لا يدرينا فيكبرنا للركوع وقد يحصل ذلك، فهل يجوز لنا أن ننبه النساء في هذه الحالة ونقول سنمر بآية السجدة؟ لا ما ينبه، ولكن الرجال والنساء يعني غالبا الذين يعرفون القرآن يعلمون السجدة، فإذا وقف عندها أو كبر عندها فإنهم يسجدون، وإن تجاوزها ما في إشكال، أما إن كبر عندها فإنهم يسجدون، ولو تبين أنه يعني أنهم ركعوا ويعني وهو يعني هذا يمكن يسجد يعني هذا ويلحقه يمكن يسجد ويلحقه. هذا نقل عن الطحاوي رحمه الله في كتابه مشكل الآثار باب بيان مشكل ما ورد في سورة صاد هل فيها سجدة أم لا. قال طحاوي ووجدنا عن عبد الله بن عمر فيها ما قد حدثنا فهد قال حدثنا معلى بن راشد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا خصيف عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عمر أتسجد في صاد؟ قلت لا. قال فاسجد فيها فإن الله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فكان هذا مما قد يحتمل أن يكون أراد به الاقتداء بداود عليه السلام، والسجود فيها لما سجدها داود لمثله لا أنها يسجد أو تسجد للتلاوة خاصة كما سجد في غيرها من سجود القرآن. وبالله التوفيق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سجد فيها عرف بأن هذا سنة وأنها من سجدة القرآن، فيسجد بها عندما يمر بها القارئ فيسجد القارئ عندما يمر بها. مر معنا في باب كتاب الطهارة باب ما جاء في المس على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى سمعت صالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. فالأخ يفيد بأنه قد مر معنا ذكر أبي حنيفة. يقول حفظك الله حصل أن نويت العمرة واغتسلت فحصلت لي ظروف وهي أن السائق رفض أن يأخذني إلى مكة فنقضت إحرامي ولم أذهب ورجعت إلى المدينة هل علي شيء؟ الإنسان إذا كان نواها ودخل فيها فعليه أن يتمها وإن كان مجرد اغتسل ولبس وهو لم ينوي فهذا ليس بإحرام لأن لباس الإحرام إذا لبسه لا يعتبر محرما وإنما يحرم بالنية سواء كان عليه إحرام أو عليه ثيابه أو عليه ثيابه هذا هو الإحرام الإحرام هو النية وليس لبس الإحرام فإذا كان لبس الإحرام فقط ولم ينوي فإن الأمر في ذلك إليه إن شاء أن ينوي ويستمر وإن شاء أن يترك أما إذا دخل في المسجد فعليه أن يتمه تقول الله عز وجل واتم الحج والعمرة لله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ورسوله.